من السنن او من الاثار. ثم ما ان يلبس ان يصعد الى المنبر فيرص 30-40 رواية، حتى اني قلت لبعضهم انت يعني ما انتش عارف، حتى ما فيش عندك كتر فيرت او ما فيش عندك يعني ستوب او فيش اي حاجة، يعني ما شاء الله الحفظ كثير. يعني النصوص التي قالها في الخطبة يعني الواحد يستطيع ان يقف فيها 3-4 سنين، نصوص كثير فرق، وليس فيها ما يصف عن النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء. فهذا خطر ان احفظ مصطلحا الحديث الصحيح والحديث الحسن وكذا، حدود ماذا اصنع بها؟ ماذا عساني ان اصنع بانني اذا قدم لي حديث من احد الناس باسناده مثلا، هب انه باسناد وهب انه عارٍ عن اسناد مات نفاق، وقال لي احد الناس هذا الحديث يا شيخ صحيح ولا ضعيف اعمل به، او واحد ذكر قدام حديث في مسألة، كيف استطيع ان ارد عليه ان هذا الحديث صح او لا يصح؟ مش شرط اعلمه كله، ولكن كيف السبيل الى ان اصل الى ان هذا المنقول الي صحيح او غير صحيح؟ كتاب جامع البيان الطبري في كم رواية؟ مليء بالروايات، كثير جدا، الالاف المؤلفة من الروايات، الاف كثيرة، كم يخلص لنا منها؟ اليسير. كيف اعرف صحيح هذا من سقيمه؟ وكثير من الكتب، كثير من الاصول التي بين ايدينا كمعاجم الطبراني وغيره وغيره، كيف استطيع ان احكم على هذا النص الذي امامي؟ هل يصح او لا يصح؟ هل بمعرفتي او بمجرد معرفتي هذه الحدود الحديث الصحيح واعرفه، والحديث الحسن واعرفه، والمعضل والمتصل المنقول المرسل بس؟ لا، عايز اعرف الحد، وعايز اعرف ايه اللي جوه الحد، يعني ايه مضمون الكلام، ولما يجي لي حديث او يقابلني حديث اطبق عليه هذا الكلام الذي درسته فاتعرف من خلاله على المادة التي امامي، ان هذا المفتاح يفتحها او لا يفتحها، الكل ده ينفع على الحيطة ولا ما ينفعش. هذا لنا مفصل 3 انواع من الادوار، صحيح وحسن وضعيف. طبعا ممكن تكون الفتح ياتي ولكن فيها الوان. الحديث الذي امامي اي كوب من هذه الاكواب سيلبسه ام تبصر واحد فينا يفتح وما شاء الله عليه وحفظه واسع واطلاعه كويس وعنده مطالعه خاصه وعنده فيه ماشي، نسال الله الوارد لك في علمك وبركه في الوقت. لا، هل تستطيع ان تميز هذا العلم صحيحا من سقيمته؟ جاء هذا الاسناد فيه رجال من الشعر المسلم صحيح او غير صحيح؟ رجال بشير ثقه والزهري امام، حسين بشير من رجال الشهير، والزهري من رجال الشهير. فإذا ما قرأت هذا الإسناد أقول صحيح على شرط الشيطين، وهذا كلام البر. سمع منه حسين، سمع من الزهري قرابة 20 حديثا، فبلغ الخبر. فقابل صديق له، خبر صاحب له الطريق. كم في اليوم دول؟ هو ريتش دي. وريد الأوراق يا حسين، فوريد الأوراق طلب من دول راح، يجي الأوراق يا حسين ويحب حاجة منه. وكان ذلك قبل أن يقتل العشرين حبيب. فحدث منها مما علق بها بها به كثير، فلم يسلم ذلك. فضحكت بسبب ذلك في الزهد. ولم يخرج البخاري ولا مسلم حديثا واحدا لرفيق عن الزهد. ومع ذلك فالحاكم بن بصرة يكثر مما جاء فيه حسين عن الزهري، يقول بصرة عن شرط الشافعي. وهذا كلام الله. هذه اقوى الاشياء سماد على الحكام. سماد سماد من رجال مسلم وعليه يطار كثير قوي وعندنا مجاله وعليه ايضا. هذا المتكلم فيه ولكن هذا له نسخه انتقى منها مسلم حيث كمان ولا انتقى منها حتى الاهتمام. ولكن اين سماد عن الاهتمام؟ فطبعا ما حضرش الشيخين سماد عن الاهتمام شيء، ولا حضر مسلم لاهتمام شيء، ولا حضر البخاري اهتمام شيء. فياتي امر النص ها، فياتي سماك عن عزيمه فاقول اسناده او رجاله رجال الصحيح او اسناده على خط الشيخين. ما ينفعش اصلا سماك عن عزيمه ها، رجال الكفار. ما هي رجال الكفار؟ ولكن ما هي قيمه روايه سماك عن عزيمه؟ هذا هو المقصود، هذا هو كما يقال مرقة الفرق. احنا جايين نتعلم من طلع ليه؟ علشان نعرف انه اذا قابلنا حديث مثلا خارج الصحيحين نعرف صحيح ولا غير صحيح. العزيز هو كذا والمشهور هو كذا المستفيض هو كذا والغريب هو كذا والمتواتر هو كذا والمتواتر تصير سرعة وهذه الكتب التي صنفت في المتواتر قدامك مثال واحد تشتري كتاب من المتواتر وتتعرف على الكتاب في المتواتر وفرغ الفرد بتاعك تبني فيه كده ملفين ولا حاجه كده عشان تقطع عليها حاجه ثانيه. يعني نقعد نمشي بقى ليه؟ اي شيء فيها كده في السور تقطع على الارض. هو الحمد يعني الحمد خلقه الله عز وجل. ها؟ يعني يستطيع ان يتحمل كثير، ولكن يعني ما كان يكثر الخلق العقل حتى سد المشاكل. ها؟ وطبعا نحن متكاتل الزمان وحدونا قليل. لكن الله عز وجل ان يحسن الخلق. فمش عايزين نقطع الخلق بعضها يعني. يبقى في طرق قصيره ندخل منها مداخل ايه؟ قريبه يعني. ما نعودش نلف ونبص حوالين الاشياء. نتعلم لنعمل، نتعلم لنعلم، لنعرف لنعمل، لان العمل وراثه. العمل وراثه العمل. يعني ليس مجرد العلم فقط، هذه الاشياء نعم يعني وراثه دور العلم، ولكن العلم التوحيد مش علم المنطلق. والعلم كل الصدق. انت لما تتعلم علم الصدق وعلم الصدق انت بتعلمه ايه؟ بتعلمه علشان اعلم به سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم صحيحها من سقيمها. اعلم بها نصا صحيحا وافرق واميز بين متفرد متاخر ناسخ منسوخ رواية شيخ رواية تلميذ عن شيخه هل هو كان خصوصي مرض زمن طويل سمع عنه مرة كما كده يعلم عنه شيئا لا يعلم عنه شيئا. هذه أمور مهمة أن يصل الشيخ الناصر

المصنف دول عالي ولا نازل؟ تاريخ وفاته في الطبقات، عشان لما يأتيني حد يعرف فين مصدره، مظنه فين. حديث البخاري ما نشمعني بدراسته، حديث مسلم ما نشمعني بدراسته، حديث السنن معني ولا مش معني بدراسته؟ معني بدراسته. اصوله فين؟ اخذ عن مين؟ ايه اسماء المصنفين وايه كناهم؟ لما البخاري يقول لي حدثنا عبد الله بن الزبير، مين هو عبد الله بن الزبير؟ اعرف هو الحميد بن اين المصنفات. اذن بالضروره فهذا الحديث اين؟ في مسند الحميد. وهكذا فاقابل هذا النص على ذاك، فارى هل البخاري اختصر؟ ما اختصروش، رواه على وجهه. لماذا اختصره؟ الاشياء هذه كلها اسماء المصنفين، طبقاتهم، تواريخ وفيافهم، الرواه اين تراجمهم، ماذا قال فيهم اهل العلم. بالنسبه للكتب السته اعرف تراجمهم تاتي من اين تاتي تراجم الكتب السته؟ من اين؟ من اين تراجم؟ من اين احصل على ترجمه لراو من رواه الكتب السته؟ هذا مهم. فان خرج ووقع لي حديث من مسند الاحمد وفيه راو لم يترجم له فيما علمته انا سابقا في المصنفات التي ترجمت لرواه الكتب السته، اين هذه الترجمه؟ توسع الامر الى معجم الطبراني وفيه رجال كثير ممن لم يترجم لهم لا في مصنفات رواه الكتب السته ولا في رواه مسند احمد، اين اجده؟ هذا امر مهم. علم الطبقات من اين ساعرفه؟ الاسماء كثيره ومتشابهه، اذا اتاني اسمان في سند كيف افرق بين طبقتيهما؟ وقد ياتي الاسمان مشتركان في كل شيء مع هذا الطبق، وهذا ثقة وهذا ضعيف، كيف أفرق بينهم؟ معرفة الشيوخ والتلاميذ طبقات طبق. أعرف تاريخ وفاة حتى أعلم إذا كان بالفعل قد روى عنه أم أنه قد عنعن عنه وروى عنه بواسطة الخطأ. هذا أمر مهم. أعرف كتب طبقات تراجم الحفاظ، أعرف من هم أهل الجرح والتعديل، أعرف أهل الشدة في أهل الجرح والتعديل وأهل التوسط وأهل التساهل في المجرحين والمعدلين، أعرف لماذا تحامل فلان على فلان، أعرف هل جرح فلان فلانا بالنقل أم أنه صبر مروياته. كل هذه الأشياء مطلوب. رواية تلميذ عن شيخ روى عنه الحديث فقط، ولا روى عنه أكثر من حديث، ولا هو كان ملازمه روى كل علمه، ولا ما رواهوش؟ عشان لما يأتينا حديث رواه واحد لم يروى عنه إلا حديث أو حديثين عن الشيخ، ولم يروي أصحاب الشيخ الخصصون به الملازمون له الذين يميزون حديثه، هل أقبل هذا الحديث ورده؟ فإذا كان ثقة هل يحتمل أو لا يحتمل؟ وهو ثقة أيضا. هل ثقة يحتمل التفرد أو ثقة يحتمل المخالفة أو هذا كله مطلوب؟ من أين تعرفه؟ من كتب المصطلح؟ يعني هذا كله موجود في كتاب المصطلح؟ كلا، انه يحتاج الى جد واجتهاد وتشمير ساعد حتى نجمع، حتى على الاقل يعني لو ان هناك مكتبة مكتوبة وليس مكتوب في مقابلها فخامة المصنفين اسماء المصنف، اسم المصنفين مش مكتوب وموجود المكتبة امامي، اعرف عايز الكتاب ده لمين؟ معرفش، ممكن يكون ملصق الكتاب. يعني لو اتاك يوم من الايام مثلا مكتوب مثلا وممزوع الورقة الاولى منه، مفيش عليه اسم، والورقة الاخيرة مفيش عليه سماعة، واحترقت الكتب في بغداد في الزمن الاول مفيش الا نسخة دي، وفيها علم موجود وقد تعثر فيها على احاديث افراد موجود، لكن مين اللي رواه؟ مين الشيخ دوت علشان انسب اليه الرواية؟ طبعا الكلام ده كله عايز وقوف على طبقات الرواة وطبقات المصنفين وتواريخ وفياتهم وبلدان بلدان الرواة حتى اعرف هو بلدي ولا مش بلدي، دخل عليه مرة ولا دخلش، هو من اهل الشام ولم يحج، وشيخه الذي روى عنه من اهل مكة، وذاك الشيخ لم يخرج من مكة قط، كيف روى عنه؟ هذه الامور لابد من ضبطها ضبطا وافيا ودقيقا، ضبطا وافيا ودقيقا، حتى نستطيع ان نستجمع الآلة الكافية والوافية التي بها نستطيع ان نحكم على رواية ما بين ايدينا، ان نحكم عليها صحة وضعف. وانا ممكن من كتاب مثلا كتاب التقريب مثلا اعرف ثقة ثقة ثقة ودون بعض الملاحظات ويأتيني الاسناد فاقول اسناد رواته او رجاله ثقة، هل معنى هذا ان حديث صحيح؟ اسناد ثقة او رجاله ثقة هل معنى ان صحيح؟ يبقى انا وصلت نتيجة، يعني كوني ان اصل الى نتيجة ان اقول ان هذا الاسناد رجاله ثقات، هل هذا يكفي؟ ما هي الثمرة التي جنيتها من وراء ذلك؟ لم اجن ثمرة حتى الان، لكن هي ثمرة لغيري، يعني ان اوصل اليه بعض الشيء حتى يستطيع ان يبني على ما وصلت اليه دراسة اخرى حتى يصل الى شيء، لكن لم استفد شيئا ولم يستفد العالمين شيئا من ذلك. هذا النص تستطيع ان تبني عليه رأيا او تستطيع ان تفتي بمقتضاه؟ لا تستطيع. هل بالضرورة ان اقرأ كل كتب الفقه؟ فان لم اقرأ كل كتب الفقه هل استطيع حصر جميع المسائل؟ لا استطيع. وان استطعت جميع حصر جميع المسائل التي مر او رد ولها اهل العلم، الا يوجد في هذا الزمان حوادث نوازل؟ فان طرأت بك نازلة كيف تحكم عليها؟ كيف تنزل عليها النص؟ فان كان عندك نص، ان كان عندك نص ولم تعرف هل هذا النص صحيح ام غير صحيح، تستطيع ان تنزله على هذه المسألة فتفتي بمقتضاه؟ اذا لابد من استحكام الآلة كويس. يعني لما بنقول فلان بارد في اللغة العربية، يعني عارف جميع قواعد اللغة العربية المفروض، يعني فلان كويس في الفقه، يعني بيبدأ من اول كتاب في الفقه حتى ينتهي به الحال الى اخر كتاب في الفقه، تسأله عن مسألة ما، اي مسألة تطلب سيجيبك عنها. لكن